كما على سيد المرسلين وبعد. كالعادة نبدأ بمقدمة صغيرة كنا قد حذرنا منها في أكثر من مجلس، لكن نزيد التحذير لأن هذا الأمر قد استشرى ويخشى أو يكاد أن يكون ظاهرة في الناس. ذلك الأمر هو عزوف كثير من الطلبة عن الابتداء بطلب العلوم، وأخص منها علم أصول الفقه، وخصوصا إذا كان من كتاب موسع كمرحلة أولى، أو من شرح فيه نوع توسع كمرحلة أولى. الحقيقة أنني تقصدت أن أستمع لبعض الشراح، ووجدت أن البعض منهم نعم يعتمد على فك الرموز، لأن المرحلة الأولى هي كذلك، ولا وجدت بعض هؤلاء لا والله يتوسع ويدخل بعض علوم الكلام وبعض علوم المنطق وبعض الردود على بعض العقائد عند من يخالفهم في العقيدة. ووجدت أن بعض هؤلاء الأشخاص الذين يتوسعون في مثل هذه القضايا لهم جمهور وعليهم طلب كما يقال. فأحببت التنبيه ولفت النظر إلى أن بداية العلوم كلها لا يصح أن تبدأ بهذه الطريقة، بل تبدأ فقط بفك الرموز. ولذلك هناك بعض القضايا حتى في الكتاب الذي بين يدي ابن الفركاح، سترون أنني أقول لكم من سطر كذا إلى سطر كذا أو محذوف. لماذا؟ لأنه لا يفيد كمرحلة أولى. دققوا معي إخواني، لا يجوز أن أدخل من العلوم ما ينبغي أن يكون في المرحلة الثالثة أو في المرحلة الرابعة، قد يكون لا يجوز أن أجعله من صلب المادة. أحيانا قد يعني يجعل الإنسان بين قوسين معلومة قد تكون ضرورية، ويقول يعني لا تهتموا بها كثيرا، اهتموا بالمادة من حيث أصلها فيحصل. أما في كل شيء، في كل الشرح يدخل ما لا ينبغي أن يكون في المرحلة الأولى، فهذا لا يصلح. ومن هنا أحث إخواني على اتباع الشراح الذين هم على النمط الذي ذكرته. وأنا والحمد لله رب العالمين لي شرحان، شرح صوتي مسجل موجود على الموقع للورقات نظم العمريقي أو العمريقي صح الوجهان، وأيضا لي شرح مكتوب من خلال كتاب درج الوصول إلى ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا موجود على الموقع الشخصي. فانتبهوا لمثل هذه القضايا إخواني، بارك الله فيكم. نتابع. يقول الجويني رحمة الله عليه، قال: والمجاز إما، طبعا نحن نتكلم الآن على مذهب من يثبت المجاز، وأن هناك من تناقشه في المجاز فيقول أنا لا أثبت المجاز. يا سيد الكريم، يجب أن تفرق بين من لا يثبت المجاز وهو يعرف ما هو المجاز، وبين من يقول أنا لا أثبت المجاز وهو لا يعرف ما هو المجاز. هذا لا يصلح، هذا علم ينبغي أن تعلمه. فإن كل من نفى المجاز من الأئمة والعلماء السابقين واللاحقين يعرفون المجاز وحقيقته بالتفصيل. أما تلك على مذهب أو رأي من يقول تلك النبتة التي خرجت لنا في هذا العصر تنفي كثيرا من الأشياء، لا لأنها تعلمها فنفتها عن قناعة أنها لا تصلح، وإنما لا تعلم حقيقتها ولا ما تحتويه من علم، لكن نحن ننفي المجاز، لا نريد المجاز، وهكذا. فيقول الجويني رحمة الله عليه، قال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. قال والمجاز بالنقصان كقوله تعالى واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان وليس هذا هو يعني معناه الأصلي. قال والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقام. يقول الشارح رحمة الله عليه قال الغرض من هذا التقسيم الإشارة إلى أنواع المجاز على سبيل التقريب والإيضاح، يعني ليس على سبيل التفصيل والإعجام الذي يكون في التفصيل، وإنما أراد أن يوضح، فذكر الأقسام مفصلة وذكر مثالا لكل واحد منها فسهل الأمر ووضحه. قال وقد مثل كل واحد مما ذكر من الأقسام. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. قال والمعنى أن هذا الكلام لو حمل على ظاهره لزم نفي مثل الباري، يعني ليس تصبح معنى الجملة على الظاهر الذي يريده الشارح كأنك تريد أن تقول ليس مثل الله شيء جيد، أو ليس مثل الله شيء. ليش؟ قال لوجود الكاف الداخلة على مثل التي إذا جاءت الأصل أن يكتفى بها، أعني مثل. فيقول هو يصح لغة ليس مثله شيء، فلما أدخل الكاف قال هذه الكاف زائدة. شو بقول؟ قال لزم نفي مثل الباري تعالى عن ذلك، وفي ذلك إثبات مثل له، وذلك ضد المقصود من الآية وباطل بالبرهان العقلي. فالباري سبحانه وتعالى لو كان له مثل كان شريكا في الإلهية، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. قال فهذا الكلام منقول، يعني ليس كمثله شيء، منقول عما يدل عليه ظاهره، يعني الذي يدل عليه الظاهر غير مراد وغير مقصود في كلام الله عز وجل. قال منقول عما يدل عليه ظاهره إلى إرادة نفي المثل لا نفي مثل المثل. قال وعليه فالكاف مزيدة للتوكيد، يعني أن الفائدة منها إيش يا شيخنا؟ التوكيد، والفائدة معنوية، الفائدة بلاغية معنوية. قال طبعا قوله ليس كمثله، إذن جاءت الكاف للتأكيد على نفي المثل لا على نفي مثل المثل. قال والمجاز بالنقصان مثل قوله تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها. قال لأن الظاهر سؤال القرية، والقرية لا تسأل لأنها غير عاقلة. قال لأن الظاهر سؤال القرية، والقرية لا تسأل لأنها غير عاقلة، لأن النطق والإدراك للسؤال الذي يترتب عليه الجواب لا يكون إلا من مدرك عاقل، والقرية لا تتصف بمثل هذا الاتصاف. قال والقرية لا تسأل لأنها غير عاقلة، فقد نقص من هذا الكلام شيء يتم به وهو أهل، يعني كلمة أهل، فيصبح تقدير الكلام واسأل أهل القرية، لأن المسؤول لابد أن يكون عاقلا. قال فأسقط أهل لأن قرينة الحال دالة عليه، ليس من المعقول من حال السائل أن يسأل جدران، وإنما يسأل أصحاب البيوت وأصحاب الجدران. طيب قال فأسقط أهل لأن قرية عفوا لأن قرينة الحال دالة عليه، وهذا النوع يسمى إضمارا، وشرط الإضمار أن يكون في المظهر دليل عليه، أي في ما أظهرته وقولك واسأل القرية، ففي قولك القرية دليل على أنك تريد أهل القرية لأنك تسأل، والسؤال قرينة على أن المراد عاقل. قال ليحسن الإضمار، فأما إذا لم يكن في الظاهر دليل عليه كان ذلك خارج عن حكم المواضعة والمخاطبة. قال والمجاز بالنقل كالغائط، إذ أصل هذه الكلمة في اللغة المكان المطمئن، المكان المنخفض المستوي فهو المكان المطمئن بين مرتفعين أو مرتفعين، يصح الوجهين. قال وكان الذي يقضي الحاجة يقصد ذلك كثيرا طالبا للتستر، يعني يبحث عن مكان منخفض مطمئن بين حافتين لا يرى لوجودهم أو بسببهما. طيب قال يقصد ذلك كثيرا طالبا للتستر، فلما أرادوا الكناية عن الفضلة سموها باسم المكان الذي تلازمه، فصارت الفضلة التي تخرج من الإنسان سميت باسم مين؟ باسم المكان، باسم المحل الذي تحل فيه. قال ثم اشتهر هذا الاستعمال حتى صار المتبادر إلى الذهن وإلى كثير من الأفهام عند إطلاق هذا النوع من مجاز اللفظ هو الفضلة لا المكان المذكور. قال والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. قال هذا النوع من المجاز يقال له استعارة وتشبيه. وجه الاستعارة في الآية أن الإرادة القصد، يعني الإرادة إيش معناها؟ القصد إلى فعل شيء أو إلى قول شيء. جيد. قال فلما، ووجه الاستعارة في الآية أن الإرادة إنما تكون لذي حياة، لذي حياة لا، حتى الحيوانات والطيور لها إرادة بحسبها، لأنها تقصد حركة معينة كالانتقال من مكان إلى مكان أو الصيد أو إرضاع الطفل أو فهي عندها إرادة، لكن إرادة تليق بها، وإرادة الإنسان أكمل. ليش؟ للناطقية، أي للإدراك والوعي والفهم. قال فأما الجماد فلا إرادة له، والجدار جماد يستحيل منه الإرادة، لكنه لما مال وقارب الوقوع صار في صورة المريد للوقوع، لأن كل حي أراد شيئا قارب فعله. يعني أنت إذا تريد أن تأخذ هذا الكأس أو هذا الفنجان شو بتعمل؟ تقترب منه لتأخذه. فلما كان حال الجدار يشبه حال الإنسان أطلقت عليه هذه الصفة. نعم. قال لأن كل حي أراد شيئا قارب فعله، فاستعير للجدار صفة الإرادة لما أو لما ظهر عليه، لما ظهر عليه صورة إرادة الانقضاض وهي مقاربته بالميل. نعم. طبعا من الآن اقلب للصفحة الثانية لعند قوله والأمر هو استدعاء الفعل، كل هذا لا حاجة له، استطراد لا يصلح في المرحلة الأولى، وإن كان هو منقول أو نقله عنه غير كالعبادي على الورقات رحمة الله، فله كلام يشبه هذا، وكذلك ابن قاوان وغيرهما من الشراح، لكن لا حاجة له في مرحلة أولى. قال الجويني رحمه الله تبارك وتعالى، قال والأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قال الشارح رحمة الله عليه اختلف الأصوليون في أن حقيقة الأمر بمعنى القول مدركة بالبديهة، يعني لا يحتاج إلى فهم، لا يحتاج إلى تعليم، لأن البديهة الفطرة الضرورة الإنسانية عندما تقول له قم مباشرة بالبدهية يدرك أنه تأمره وتطلب منه القيام. هذا معنى الكلام. اختلف الأصوليون في أن حقيقة الأمر بمعنى القول مدركة بالبديهة أم تحتاج إلى رسم تعريف معرف. قال فالمتقدمون على أنها مما يدخل تحت الرسوم، وقد ذكروا رسوما منها قول بعضهم. قبل ذلك يا أخوان، لماذا احتاج الفقهاء والأصوليون إلى تعريف للأمر؟ قال لأن القصد ليس معرفة الأمر اللغوي، وإنما معرفة الأمر الذي يترتب عليه يا أخوان حكم شرعي، ثم ينظر إليه هل هو أمر لازم فيفيد الوجوب أم هناك قرينة تنزله إلى الندب والاستحباب. فلما كان القصد من البحث في موضوع الأمر هو الوصول إلى الحكم الذي يتضمنه هذا النص، جعل له تعريف وجعل له حد وجعل له رسم. وهذا ما اعتمده الجويني رحمة الله عليه وعليه عامة الأصوليين والفقهاء. قال وقد ذكروا رسوما منها قول بعضهم هو القول المقتضي طاعة المأمور. قم لابد من تحقق الطاعة في المأمور، وهذا رسم فاسد، فإن المأمور مشتق من الأمر. ليش يا أخوان؟ قال لأن الأصل في التعاريف ألا يكرر اللفظ أو ألا يعود اللفظ على الأصل. أنت تريد أن تعرف الأمر، كيف تقول للمأمور؟ لا يصلح. هذا معنى كلامي. قال فإن المأمور مشتق من الأمر، من الأمر، فإنه اسم مفعول، ومتى أخذ في الرسم أو الحد أو أخذ شيء مشتق من المحدود فسد الحد، أي فسد التعريف. قال فإنه يصير تعريفا للشيء بما هو متوقف عليه، وهذا باطل عند العلماء. وقال آخرون الأمر صيغة فعل مجردة. قال وفي هذا حصر الأمر في اللغة العربية، ولا شك أن كل ما قام مقام افعل في سائر اللغات أمر. قلت هذا الاعتراض باطل، لأن الكلام على الأمر في الكتاب والسنة، وهما لا شك أنهما باللغة العربية. فهذا ما جعل الفقهاء أو الأصوليين الذين اختاروا هذا التعريف يعبرون عنه بهذا التعريف. قال ولا شك أن كل ما قام مقام افعل في سائر اللغات أمر. قال وأما الرسم المذكور في الكتاب فقد اختاره جماعة. وقالوا الاستدعاء يكون تارة طلب الفعل وتارة طلب الترك، فالأمر هو طلب الفعل. وقالوا بالقول استدعاء الفعل بالقول، يعني إذا أشرت لك هذا لا يفيد الأمر عند الفقهاء، إشارة أو الخط لا يفيد الأمر عند الفقهاء رحمة الله عليهم إلا إذا جاء دليل من خارج يدل على أن هذه الإشارة وهذا الخط يفيد الأمر، وإنما لابد أن يكون باللفظ أو القول. قال وقالوا الاستدعاء يكون تارة طلب الفعل وتارة طلب الترك، فالأمر هو طلب الفعل. وقالوا بالقول لتخرج الكتابة والإشارة. وقالوا ممن هو دونه، لأن الطلب عند القدماء إن كان من الأعلى إلى الأدنى كان أمرا، وإن كان من المثل إلى المثل، يعني أنا وأبو عبد الرحمن أعطني، أو قال أعطني شو بكون؟ التماس. هو طلب إن صح التعبير طلب أخوي، ما في أمر. لماذا؟ لعدم وجود العلو من الآمر، لأن الأمر الذي يفيد الوجوب لابد أن يكون من عالي إلى من هو أدنى منه. نعم. قال لأن الطلب عند القدماء إن كان من الأعلى إلى الأدنى كان أمرا، وإن كان من المثل إلى المثل كان التماسا، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى الولد يطلب من أبيه مثلا، أو نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى، قال وإن كان من الأدنى إلى الأعلى كان دعاء وتضرعا ورغبة. وقال طائفة من المتأخرين حقيقة الأمر معلومة لكل عاقل، يعني بدهية، فهي غنية عن الرسم والتعريف. واحتجوا بأن كل عاقل يدرك الفرق بين قام وقم بالبديهة، والفرق بين الشيئين موقوف على تصورهما، يعني وجودا في الذهن أو في القلب. فكل مأمور نعم يفرق بين أن تقول له قم وبين أن تقول له يقوم فلان. قال والفرق بين الشيئين موقوف على تصورهما، فإذا كان الفرق بينهما بديهيا كان تصورهما كذلك. وقيل المحترز عنه بقولهم استدعاء الفعل هو الاستفهام، مثل قولك ما كذا، فإنه طلب قول لا فعل. ليش؟ قال لأن الجواب عن هذا السؤال سيكون يا شيخ قولا ولن يكون فعلا. قال وهذا يلزم عليه أن يكون قول القائل قل ليس أمرا، فإنه استدعاء قول لا فعل. وقوله على سبيل الوجوب إن أراد به أن يكون بصيغة الوجوب وهو صيغة الاستعلاء فهو مذهب قال به بعضهم. والمذاهب في العلو والاستعلاء ثلاثة: مذهب القدماء أكبار العلو فقط، وقد تقدم تفصيل قوله. ومذهب طائفة من المتأخرين اعتبار الاستعلاء في الصيغة فقط. أنا شخصيا أميل إلى هذا، لأن العبرة بالأمر لا بالآمر، فقد يكون أحيانا طلب الولد من أبيه أو أمه شيخان أمرا، كأن يطلب منه أن ينجي ولده لكونه بعيدا عنه، فهذا أمر ولا مش أمر؟ مع أنه لا استعلاء، لا استعلاء فيه. نعم. قال ومذهب طائفة من المتأخرين اعتبار الاستعلاء في الصيغة فقط. ومذهب ثالث وهو الذي حمل عليه قوله في الكتاب على سبيل الوجوب الجمع بين العلو والاستعلاء. والظاهر من هذه المذاهب الثلاثة الاكتفاء بالاستعلاء أي بالطلب، فإن العبد إذا أمر سيده مستعليا عليه في الصيغة يستحمق، وكذلك الوضيع من الناس إذا أمر الملك أو أحد الأشراف مستعليا عليه عد أحمق واستقبح منه ذلك، ولولا تحقق الأمر منه لم يكن للاستقباح وجه. ولا يصح أن يحمل قوله على سبيل الوجوب على أن معناه إرادة الوجوب بالصيغة، فإن ذلك مذهب يحكى عن بعض المعتزلة، وقد صرح في الكتاب بخلافه في قوله وعند التجرد يفيد الأمر الوجوب، فلو كانت الإرادة شرطا لم تكن الصيغة المجردة مفيدة. يعني كلامه أن مطلق الأمر مع الاستعلاء يفيد الوجوب إلا إذا كانت هناك قرينة لفظية أو قرينة حالية تدل على أن الأمر يراد منه عدم الوجوب، يراد منه مجرد الطلب أو يراد منه الندب. نعم. قال وصيغة تفعل وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل عليها إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. هذا قول الجويني رحمة الله. قال الشارح يعني صيغة الأمر بلغة العرب افعل، وإذا كانت مجردة عن القرائن حملت على الوجوب. وقوله إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه استثناء من غير الجنس، فإن ما دل الدليل على صرفه عن الأمر ليس مجردا، ويمكن أن يكون استثناء متصلا، ويكون المعنى أن الصيغة المجردة للوجوب إلا أن يعلم بدليل منفصل خروجها عنه. فقد تكون الصيغة مجردة عن القرائن الحالية والمقالية الصارفة الصيغة عن الأمر، ويعلم بدليل منفصل أنها ليست للأمر. فالمستثنى من الصيغة المجردة التي خرجت عن الأمر بدليل منفصل، ومثال الصيغة المجردة التي خرجت عن الأمر بدليل منفصل قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. قال: هذه صيغة أمر بالشهادة مجردة عن معارض، عن معارض أو عن معارض حملها الفقهاء على الندب بما رأوه صارفا لها عن الوجوب. طبعا قالوا بأنها ليست للوجوب، وليس هناك صارف قولي ولا صارف حالي يدل على أنها للندب، مع أنهم قالوا هي للندب، وإن كان بعض البعض كالظاهرية قالوا هي للوجوب. قال: وهو قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا خطأ أن يقول قولهم أن، لأن مادة القول إن أريد بها الجزم كانت بالكسر، وإن أريد بها الظن الغالب كانت بالفتح. وهنا وهو قولهم أن النبي لا يصح أن يكون ظنا، لأن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتاع من رجل ولم يشهد، فلما قال من يشهد لي قال خزيمة أنا يا رسول الله. جيد، ولذلك الأصل أن يكسرها. قال: وهو قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد واشترى ولم يشهد، فحملوا الصيغة على الندب، فكان مجرد فعله صلى الله عليه وسلم أنه اشترى وباع ولم يشهد مدللا على أن أشهدوا إذا تبايعتم لا يراد منها الوجوب، وإنما يراد منها الندب. قال: وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، عند من يرى أن الأمر الوارد بعد الحظر، لأن ربنا في البداية منع على المحرم يا إخوان الصيد، ثم قال: وإذا حللتم، يعني أنهيتم عمرتكم أو حجكم وحللتم فلكم أن تصطادوا. وهذه القاعدة عند الأصوليين والفقهاء، قالوا أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، أي لكم أن تصطادوا. طبعا هذه فيها ثلاث مذاهب يا إخوان. الأمر بعد الحظر مذهب جمهور الأصوليين على أنه يفيد الإباحة، وذهب الغزالي رحمة الله عليه أن الأمر بعد الحظر يرد الأمر إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان واجبا وجب، وإن كان مندوبا ندب. وذهب ابن حزم الظاهري إلى أن الأمر يفيد الوجوب مطلقا، فكان يقول: من حلف يجب عليه الاصطياد، ومن أنهى الجمعة يجب عليه أن ينتشر ويبيع. نعم. قال: عند من يرى أن الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة مما صرف عن الوجوب بقرينة، فليست صيغة الأمر فيه مجردة. وهذا صحيح، صيغة الأمر فيه وأشهدوا إذا تبايعتم مش مجردة، بل هناك صيغة لفظية قرينة مقالية أو حالية، بل هي مقالية، أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى وباع ولم يشهد، وهذا منه صلى الله عليه وسلم صارف للأمر من الوجوب إلى الندب. قال: من لا يرى الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة فإنه عنده من باب قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، صيغة مجردة عرفت بدليل منفصل خروجها عن الوجوب إلى الإباحة. والدليل المنفصل هو اتفاق أهل العلم على عدم وجوب الاصطياد. طبعا أخرج ابن حزم من الموضوع، لأن كثير من فقهاء المذاهب لا يعدون مذهب الظاهرية مذهبا إيش يا إخوان معتمدا، والصحيح أنه معتمد إلا فيما خالف فيه الأئمة وهو القياس. فالاتفاق هنا أولا غير صحيح، ثانيا لا يعتبر قرينة غير حالية ولا قرينة غير مقالية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك. قال: وكذلك قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فإن الانتشار كان إيش؟ حراما. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إيش؟ فاسعوا إلى ذلك وذروا البيع. جيد. قال فإن الانتشار كان حراما قبل انقضاء الصلاة. فالأمر بالانتشار بعد انقضائها أمر بعد الحظر، ففيه ما تقدم في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسنتم وجزاكم الله خير. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. ضاحي صلى الله عليه وسلم، حياكم الله شيخنا الفاضل. هلا هلا والله شيخ ضاحي. أحفاد الشافعي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم. علامتنا المؤصل لازم. لا حرمناك ولا حرمنا علمك. آمين وإياكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ضاحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة القائمين على موقع الدكتور والعلامة سمير مراد، بارك الله فيكم وأعانكم على نشر الإسلام في كل أنحاء المعمورة، وسيظل الخير في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. بداية أحب أن أعرف من الدكتور سمير مراد، هل اختلاف العلماء رحمة؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل اختلاف العلماء يدخل في دائرة الشبهة التي أمرنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم باجتنابها؟ وشكرا لكم. الله يجزيك الخير وجعلك الله عز وجل منارا للمسلمين بعد أن تكون منارا لنفسك، ونفع بك نفسك والمسلمين، جزاك الله خيرا. ابتداء أقول إخواني، شاع بين كثير من طلبة العلم أن الخلاف مطلقا نقمة، وهذا من الباطل الذي لا يعرفه العلماء إطلاقا. وبالاستقراء إخواني، والاستقراء إخواني كما يعرفه الطلبة وأنتم تعرفونهم فأنهم طلبة علم جميعا، الاستقراء هو التتبع، والاستقراء الكلي والاستقراء الجزئي كلاهما مقبول عند الشافعية رحمة الله عليهم. لكن بالاستقراء الكلي وهو تتبع كل جزئيات المحكوم عليه، وجدنا أن الخلاف ينقسم إلى قسمين. النوع الأول خلاف مذموم، وهو خلاف التضاد، ويكون في العقائد أو في كليات العقائد، لأن الخلاف في بعض جزئيات العقائد مقبول، كالخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم عرج به إلى السماء، وغير ذلك من القضايا، هل رآه بعين رأسه أم رآه بقلبه صلى الله عليه وسلم، خلاف. يعني عائشة ترى شيئا وغيرها يرى شيئا آخر. فلما علمنا أن السلف اختلفوا في مثل هذه القضايا وهي من العقائد، دل على جواز الاختلاف في بعض جزئيات العقائد، أما الخلاف في كلياتها فلا. إذن النوع الأول هو اختلاف التضاد، وهو اختلاف مذموم لأنه اختلاف في أصول وكليات العقائد، كالاختلاف في مسألة الإيمان، والخلاف في مسألة القدر، وغير ذلك من القضايا التي تكلم فيها العلماء. ملاحظة، هل كل خلاف في هذه القضايا مذموم من كل واحد؟ نقول إلا أن يكون عالما يقصد وجهة الحق بغير هوى، فإنه يؤجر عند الله سبحانه وتعالى لأنه لا يريد الطعن في الدين. المهم، النوع الأول اختلاف التضاد، وهو نقمة لا رحمة، وعليه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، ولقوله صلى الله عليه وسلم اختلفت اليهود واختلفت النصارى وتختلف أمتي، وغير ذلك من النصوص الدالة على ذلك. النوع الثاني ما يسمى عند الأئمة رحمة الله عليهم باختلاف الرحمة، وهو يسمى عند الأصوليين باختلاف التنوع. واختلاف التنوع هو النظر من صاحب النظر اللي هو المجتهد والفقيه المعتبر، النظر من صاحب النظر إلى الأدلة، واستخراج بعض الأحكام التكليفية أو التشريعية منها، وإن خالف حال أهليته وإن خالف غيره من أهل العلم. لماذا؟ قال لأن مناط الأحكام قد يتفاوت بين عالم وآخر. ومن هنا ملاحظة إخواني سريعة، وهي وقد سبق التنبيه عليها، أن الخلاف بين الفقهاء، عفوا، أن الفقه عند الأئمة رحمة الله عليهم ليس كل ما يعرف هو فقه، ليس كل ما يطلق عليه حكم هو فقه. فمثلا الصلاة مفروضة، ومن لا يعلم أن الصلاة مفروضة؟ فهذا لا يسمى فقها، لكن يتعلق بالأحكام المظنونة. ما حكم الترتيب في الوضوء؟ ما حكم الموالاة في الوضوء؟ ما حكم تحية المسجد؟ ما حكم تغطية المرأة لوجهها؟ هذه أحكام عند الفقهاء ظنية، وإن كانت قد تصل كما يقول الرازي رحمة الله عليه، قد تصل في اعتقاد الفقيه إلى القطع، هو يعتقد ذلك يقطع به، وإن كانت عنده في الواقع هي ظنية. أقول هذا النوع من الخلاف باتفاق الفقهاء، وقد ذكر ذلك ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى، باتفاق الفقهاء هو اختلاف رحمة، اختلاف التنوع اختلاف رحمة. ليش يا إخواني؟ لماذا؟ قال لأن الأمة لا يمكن أن يسعها فقيه واحد. الإمام مالك رحمة الله عليه لا يمكن أن يسع كل الأمة، الشافعي لا يمكن أن يسع الأمة، أحمد، أبو حنيفة، الأوزاعي، الزهري، الليث، ابن المبارك، المديني، كل هؤلاء لا يمكن واحدا منهم أن يسع الأمة. وذلك ليش يا إخوان؟ الاعتبارات. أنتم تعلمون أن الشافعية غير مذهبه لما كان في العراق، كان له مذهب، ولما بعد 5 سنين في إقامته في مصر إيش يعمل؟ غير مذهبه، فكان له الرسالة القديمة في الأصول، وكان وصار له الرسالة الجديدة. ما السبب يا إخواني؟ أمرين. الأمر الأول أنه اطلع من أصول الاستنباط على ما لم يطلع عليه في العراق، ثانيا أنه اطلع على بعض العادات والأعراف المؤثرة في الأحوال والأحكام على ما لم يكن قد اطلع عليه، فغير أصوله لأجل مثل هذه القضايا. إذن فالخلاف ليس كله نقمة، وليس كله رحمة، بل منه نقمة، كخلاف الخوارج والمعتزلة للمسلمين، ومنه ما هو رحمة كاختلاف الأئمة رحمة الله عليهم فيما يحل ويحرم، يجب ويندب ويحرم ويكره، وغير ذلك من الأحكام الشرعية والتكليفية. فهذا بلا شك كما قلنا بالاستقراء التام أنه رحمة وليس نقمة. بقي جزء من السؤال نسيته شيخ أبو حذيفة. الجزء الثاني اللي هو هل اختلاف العلماء يدخل في دائرة الشبهة التي أمرنا بالسنن باجتنابها؟ نعم، لا لا، اختلاف الفقهاء رحمة الله عليهم لا يدخل في الشبهة التي أمرنا باجتنابها لأمرين اثنين يا إخوان. الأمر الأول أن الفقهاء اتفقوا على أن باب الشبهات باب ورع وليس باب حلال وحرام، وهؤلاء يبينون الحلال والحرام. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم زكى هؤلاء العلماء في كثير من نصوصه، ومنها الذي نريده وهو موطن الشاهد الأظهر، قوله صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائبة، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى هو من أفقه منه. يعني أنت ممكن تحمل النص من الكتاب والسنة ولا تعرف معناه. ولذلك يا إخواني المعول ليس على الحفظ، وإنما على امتلاك آلة الاستنباط، وإلا فالحافظة كثيرون، اللي هم بنسميهم نحو، نحن إيش بنسميهم في العلوم الشرعية؟ نسميهم أهل الرواية. والذي يحتاج إليه أو يحتاج إليهم هم مين؟ أهل الدراية. فالرواية لا تغني عن الدراية، بل ما يحتاج إليه إيش يا إخوان؟ الدراية. فالإمام الحاكم والإمام مسلم والترمذي رحمة الله عليهم جميعا أحفظ من الشافعي للسنن، والإمام أحمد أحفظ من الشافعي ومن مالك للسنن، إلا أن الإمامين مالك والشافعي إيش مالهم يا إخوان؟ أعلم وأعلى وأفقه ممن؟ من هؤلاء الحفظة. وإن كان الإمام أحمد إيش يا إخوان؟ صاحب مذهب رحمة الله عليه على الصحيح، لأن الإمام الطبري رحمة الله عليه عد الإمام أحمد إيش يا إخوان راوية لمذهب الشافعي، ولهذا في كتابه اختلاف الفقهاء ذكر أبو حنيفة ومالكم الشافعي ولم يذكر أحمد بن حنبل، والعامة على خلاف ما قال رحمة الله عليه. إذا نرجع فنقول صاحب الرواية لا يعول عليه في الحكم الشرعي، وإنما يعول على صاحب الدراية وهو الفقيه، ولذا قال عليه الصلاة والسلام العلماء إيش يا إخوان ورثة الأنبياء، ويتوج ذلك بقوله سبحانه وتعالى لا عالمه الذين يستنبطونه. فاستنباط الفقيه حكما شرعيا لا يمكن أن يكون في دائرة الشبهة لما ذكرنا، خصوصا أن الشبهات والبعد عنها هو من دائرة الورع لا من دائرة الأحكام الشرعية التي يمارسها ويبينها لنا العلماء والأفذاذ الربانيون. والله مهند العراقي جزاكم الله خيرا. وجزاكم بارك الله فيكم. السلام عليكم شيخنا، من هم أبرز مخالفي الإمام النووي في ترجيحاته في المذهب الشافعي، وفي أي كتب وردت هذه المخالفة؟ أبرز من يخالف ترجيحات الإمام النووي رحمة الله عليه هو الرملي في كتابه نهاية المحتاج. هنا ملاحظة إخواني وهذه تفيدنا كثيرا، أنتم تعرفون الإمام النووي وتعرفون حجمه في العلوم كلها، اللغة الحديث الفقه في التفسير، وبالرغم من ذلك إخواني لم يكن النووي صاحب وجه في المذهب ولا مرجحا، وإن كان له ما يعرف بإيش يا إخوان بالاختيارات. الإمام النووي يعرف أنه إيش له اختيارات في المذهب، إما تبعا للدليل لأنه محدث، فالدليل الذي الذي قامت عليه مسألة للشافعي ضعيف وهو يعلم ضعفه فقال بخلافه، فهذا اختيار له رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني نحن نقول طبعا الشيخ زكريا الأنصاري شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمة الله عليه في كتابه المنهج أيضا بين بعض هذه الأمور، فرد العلم إلى أصل المذهب وترك ترجيحات، عفوا لا نقول ترجيحات، وترك اختيارات النووي رحمه الله تبارك وتعالى. فيمكن بالرجوع إلى كتاب الأنصاري رحمة الله عليه فتعرف هذه القضايا أستاذ ضاحي، النهاية نهاية المحتاج للرملي فيها بيان لذلك، خصوصا مع حاشية الشبرة ملسي، لكن أنا الآن لا أعلم كتابا خاصا في الموضوع، سأبحث لك فإن اطلعت عليه أعلمك به إن شاء الله. جزاك الله. جمال القبال السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك الصحة والعافية وطول العمر وحسن الخاتمة. الحديث أمنا عائشة أربعة قبل الظهر واثنتين بعد المغرب إلى آخره يقيد حديث أم حبيب من صلى 12 ركعة في يوم وليلة من السنة بنى الله بيتا في الجنة، وهل تحتسب صلاة الضحى من 12 ركعة؟ بارك الله في علمك وصدقك. جزاك الله خير. نبدأ بالسؤال الأخير، صلاة الضحى صلاة مستقلة لا علاقة لها بال12 ركعة، لأن صلاة الضحى نافلة مطلقة، والحديث يتكلم عن السنن الرواتب أي السنن التي رتبت مع الفرائض لا غير، هذا أولا. أما الأمر الثاني فهو هل حديث عائشة يخالف؟ نقول لا يخالف، لأن قضية الإطلاق والتقييد أو الإجمال والتبيين أو العموم والخصوص لا بد أن يكون هناك وجه معارضة وممانعة بين النصين ليقال بأنه هذا يخالف هذا، فيحمل المطلق على المقيد أو يترك أحدهما إذا لم يمكن الجمع وصير إلى الترجيح. لكن إيش يقال في مثل هذه القضايا؟ نقول هنا ما يعرف بالزيادة، طبعا عند المحدثين بسموها زيادة الثقة، فالزيادة من الثقة تقبل لأنها لا تخالف ما جاء عن غير هذا الثقة، وقالوا من علم حجة على من لم يعلم، فهي ليست مخالفة بل تقبل كلها. أخوي محمد الله يجزيك الخير، ولا معارضة بين النصين لأن زيادة الثقة مقبولة، فمن علم حجة على من لم يعلم. الله ضاحي، هل يجوز عقد النكاح عن طريق الهاتف؟ هذه المسألة والله شائكة عند الفقهاء والمجامع الفقهية. أنا شخصيا مع من يقول بعدم الجواز إلا إذا استوثق تماما. لماذا يا إخواني؟ لأن إمكانية التغيير والتغيير الإحداثيات حتى في الشخصية يمكن أن تحصل، فمن يضمن لنا ذلك؟ فلهذا يقال بعدم جوازه، وخاصة يا إخواني مع ما يعرف اليوم، أنا لست خبيرا بمثل هذه القضايا، ما يعرف بشيء اسمه الفوتوشوب، كأنه هيك اسمه الفوتوشوب ومش عارف إيش وموتوشوب ولا أدري ما إيش الأسماء الأخرى. فأنا مع من يقول بعدم الجواز إلا إذا استوثق تماما ووصلنا في ذلك الأمر إلى حد القطع فيقال بذلك. وعليه من غضب من زوجته وهو يتكلم معها ثم أغلق الهاتف ثم بعث لها رسالة نصية أنت طالق، أنا لا يحتسب طلاقا، لأن الطلاق لابد فيه يا إخوان من اللفظ ولو بالتوكيل، وهذه من القضايا التي أوقعت كثيرا من العائلات في مشاكل، ظنوا أن الطلاق وقع فطلقت المرأة حردت عند أبوها مصيبة. فمثل هذه القضايا يجب التحفظ عليها والاستيثاق منها سواء في عقد النكاح أو في عقد الطلاق. والله أعلم شيخنا، لا مع تطور العلم يعني أصبح ممكن أن الرؤية المباشرة يعني سواء من جميع الأطراف ممكن أن رؤية كل شخص على المباشر والتأكد يعني من جميع الأطراف. إذا استوثق، أنا قلت إذا استوثق ووصل إلى درجة اليقين فلا مانع من ذلك. عماد صالح عرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم ونفع بكم الأمة وسدد على طريق الخير خطوكم. الله يجزيك الخير أخوي أبو علاء، بارك الله فيك وأسعدك الله. على قناة اليوتيوب الشيخ أسامة زغزوق، كل الاحترام والتقدير لكم. خير شيخ أسامة، الله يحييك، أرجعك الله إلينا بالسلامة والغنيمة يا رب العالمين. حنان الظاهر، جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل. وجزاكم أختي الكريم يا مرحبا. حنان الظهر، هل يجوز أن نخصص سورة البقرة ورد يوميا لنا من القرآن؟ أيهما أفضل، تلاوة سورة البقرة يومي أم تلاوة ورد من القرآن يوميا وختم المصحف كل شهر؟ لا يعرف اتخاذ سورة البقرة وردا عن السلف وعن الخلف، وهذا إشقاق على النفس، هذا إشقاق على النفس. سببه بعض بل كثير من الفقهاء، يعني يعطيك برنامج والله يا أخوان إنه شاق قد يزيدك ألما وتعبا ومرضا، اقرأ البقرة لمدة 40 يوما، اقرأ قبل النوم آل عمران، اقرأ، هذا ليس من الصواب أبدا، وإنما فلنكن على طريقة السلف رضوان الله عليهم، فلنقرأ كل يوم جزءا، كل يوم ربعا. ومن جميل ما سمعته، رجل يسأل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، متى يكون الإنسان هاجرا للقرآن؟ قال من قرأ في صلاته من كتاب الله عز وجل لا يكون هاجرا للقرآن. والله هذا إنه يا إخوان شيء رائع ييسر على الناس، وبعض الناس فهموا إنه لا، يجب أن تختم القرآن كل شهر، يجب أن تصوم عاشوراء، يجب أن تصوم عرفة، وصار يستغرب أن يوجد رجل ملتزم إمام مسجد خطيب منبر مثلا ولا يصوم عاشوراء، لا يريد أن يصوم. الله أكبر، مفطر؟ ومن قال لك إن صيامه واجب؟ وعليه أختي الكريمة الله يحفظك يا رب العالمين، ابقي على ما كان عليه سلفنا الصالح، وكانوا أيسر الناس عبادة لكن كانوا أكثر الناس إخلاصا. يوم من الأيام رجل يقول لابن مسعود رضي الله عنه، قال ما رأيت أعجل منكم صلاة يا أصحاب رسول الله، يعني بصلوا سريعين. قال يا أخي ندفع بذلك الوسواس، يعني هو كل من طول كان خاشعا. النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها كان أحيانا يصلي فنقول هل قرأ الفاتحة لكثرة ما يتعجل في الصلاة عليه الصلاة والسلام. ومصيبتنا أننا أردنا أن نكون أتقى وأنقى لله من السلف فوقعنا في مطبات كثيرة من الأحكام الشرعية والأحكام الأخلاقية، الأعمال القلبية، الأعمال الظاهرة، فظننا أننا أحسننا ولكن نحن قد نكون قد أسأنا عياذا بالله تبارك وتعالى. ولذا كان شوف حديث النبي لما كان أو لما قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود افترقت النصارى طب مين هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كانوا أيسر الناس عبادة وأيسر الناس تلاوة وأيسر الناس ذكرى. لكن شو المحرك الحقيقي؟ كان القلب، الإخلاص. ولذا يقول الإمام الشعبي رحمة الله عليه قال والله ما سبق أبو بكر. وبالمناسبة إخواني الشعبي من الشيعة لكنه من الشيعة المفضلة، يعني بفضل عثمان على علي على مين؟ على عثمان فقط، لا يقدمه على أبي بكر وعمر. ومنهم الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك. شو بقول الشعبي رحمة الله عليه؟ قال والله ما سبق أبو بكر أصحاب رسول الله بكبير صيام ولا صلاة، ولكن سبق بشيء وقر في القلب، الإخلاص، اليقين. هذا ما نحتاج إليه. فإن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. والله أعلم. طول أبو حذيفة جزاك الله خير وأحسن الله إليك. شكرا جزيلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.